العليلة نوح على المذبوح، العليلة نوح على المذبوح، بقلب مجروح مجروح تحاكي لي تحاكي لي. عليلة نوح على المذبوح، قلب مجروح تحاكي لي. عليلة نوح على المذبوح، مثل ما أنزل الباري كتابه وبلغ المرسل، نزل آية بعد آية وكملها المصحف المنزل، كملها المصحف المنزل. أجت عالة رسول الله نفس هالحالة تتمثل، المحامل وصلت الطيبة ونزل محمل بعد محمل. عليلة حروب فزع وهموم، تقع وتقوم على الياوين تحاكي اللي العليلة تلقت العيلة تصد من واحد الواحد، تدور وين أبوها حسين، حرم ويتام شتشاغل، حرم ويتام شتشاغل. عقب ما أيست رجعت مثل ما يرجع الفاجد، تحن حن الهجن وتصيح آيا فرقة الوالد، فكر محتار اجت للدار بدمع مدرا يبار السير تحاكي لي. جفنها عاشق العبرة قلبها يوالف هموم، بعد يا دار تحويها جمعها الليل بنجومة، جمعها الليل بنجومة. على كل نجمة تصد لوح ومعالم نوح مرسوم، تقل اشضل بعد يا ليل أبويا ومن محروم، مهج تتلوم مثل أيوب وعمان هبوب، غبار الويل تحاكي اللي مجروح. مجروح حاجي الليل إلك يا ليل بعيوني علامة موسمة بجموري لعد بوابة الوحشة تلاقن صبرك وصبوري تلاقن صبرك وصبوري بعد يا ليل وش عندك تضيف المحنة وقهاري يتلامع بدرك وآنا سريع بكربلا بدر ذبح عطشان بلا جفان جفن تربان عجاج الخير تحاكي تحاكي اللي بعد يا ليل ما عندي مهجة تقدر تلومي صريع بكربلا نجومي وانت ساطع نجومك وانت ساطع نجومك يا موجة من بحر همي تغرق قلعة همومك يا ليل يمتع عن وجهي تزيح مكابر غيومك حنانك مات يا ابو النجمات على العبرات اخذني الميل تحاكي الليل للشاعر الأديب جابر الكاظمي.